بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الشبهة هذه ذكرها الشيخ رحمه الله، يقول فيها أن هذه الشبهة يدلون بها، يقولون أنتم تقولون أن هذا من الشرك، وأن من قال لموسى عليه الصلاة والسلام يعني في الشجرة التي يتبركون فيها، وفي قول بعض الناس الذين خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، أن هذا يقول عليه، يقول المؤلف رحمه الله أن بني إسرائيل والذين سألوا النبي لم يفعلوا وإنما طلبوا، ومن أراد يعني هم طلب وطلب استفهام وسؤال، فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام موسى ومحمد أن هذا فعل غير جائز، وأن لو فعلوا هذا الفعل لكفروا بالله عز وجل، لأنهم يعني ارتكبوا ناقض هو صرف عبادة لغير الله عز وجل. فقال هنا: ولا خلاف أن بني إسرائيل لم يفعلوا، وأنهم لو فعلوا ذلك لكفروا، وإنما طلبوا. فرق بين الإنسان يطلب الشيء ولم يفعله، لأنه يعني يكفر بفعله، وهم لم يفعلوا الذين سألوا موسى أو سألوا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ولا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه، لو ما أطاعوا النبي واتخذوا ذات أنواط يعبدونها ويفعلون لها كما يفعل هؤلاء المشركين لكانوا قد كفروا. قالوا: اتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا. فهم فرق بين الإنسان يسأل وبين الإنسان يفعل. هؤلاء ما كفرهم لأنهم ما فعلوا الكفر، هؤلاء يقولون أنتم تكفروننا ونحن نفعل كذا وكذا، وهؤلاء طلبوا ما كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام، يقولهم طلبوا ولم يفعلوا، ولو فعلوا لكفروا كما قال المؤلف. نعم، قال رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز، ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد، ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، وتفيد. نعم، هاتان فائدتان، والفائدة الثالثة والرابعة سيذكرها المؤلف. أما الأولى أن الإنسان تفيد هذه القصة أن الإنسان بل العالم قد يقع في بعض أنواع الشرك لا يدري عنها، وهؤلاء بنو إسرائيل كانوا مع موسى وكانوا أهل علم وجلسوا مع موسى سنوات طوال، ومع ذلك قالوا جعل لنا إلها، قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام اجعل لنا يعني إلها كما لهم آلهة. لا، قال قوم موسى اجعل لنا لا هذا الصحابة أو بعض من كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم، جعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فسماه الله عز وجل أنهم اتخاذ هذه أنه من اتخاذ الآلهة، وأن هذا لا يجوز، مع أن عندهم علم. وبعض من خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام قد يكون عندهم علم وإن كانوا حدثاء عهد بإسلام، لكن قد يقع هذا من العالم وقد يقع من الجاهل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد العلماء، كان يقول: اللهم إني أستغفرك أن أشرك بك شيئا ما أعلمه، واللهم إني أسألك أن أستغفرك، قال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. فهذا يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من أنه قد يقع بعض الفضلاء في الشرك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. فبعض الناس إن كان عنده علم قد يقع منه نوع شرك، كقول: ما شاء الله وشئت، أنا بالله وبك، هذا يقع حتى عند بعض الفضلاء. يعني يقول اليوم نجانا من الحادث فلان، لولا فلان لكنا هلكنا. هذا نوع شرك قد يقع فيه بعض الفضلاء، فهذا لا يكاد يسلم من أحد. يعني الشرك الأصغر يقع عند بعض حتى الفضلاء، فالإنسان يتحرز منه، يحرص منه أنه لا يقع من هذا في الألفاظ. يقول هذا مالي ورثته عن آبائي، لا يقول، يقول لولا البط لسرقنا النصوص، لولا فلان لسرقنا النصوص، يتناسى فضل الله عز وجل وأنه منعم على الحقيقة. فهذا نوع شرك من الشرك الأصغر. أو بعض الناس قد يحلف بغير الله عز وجل حتى من الفضلاء، يتكلم بألفاظ فيها حلف بغير الله عز وجل، فهذا كله قد يقع من الناس، يقع من بعض الناس حتى من بعض الفضلاء مثل هذه الأمور. الفائدة الثانية أن تفيد التعليم والتحرز، الإنسان يطلب العلم ويتعلم ويتحرز من مثل هذه الألفاظ، فيعرف ألفاظ الشرك فيجتنبها. لأنه إذا ما عرف التوحيد وما عرف الألفاظ الشركية وعرف الألفاظ المحرمة قد يقع فيها وما يعلم. لذلك قالوا جعلنا ذات أنواط، ما يعلمون أن هذا فيه شرك، وأنه لو جعلت لهم ذات أنواط لكان أشركوا. فلذلك نبههم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الفعل كفعل قومي، أن هذا الطلب كطلب قوم موسى لموسى لما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهنا الإنسان لابد أن يتعلم، يعرف التوحيد على وجه التفصيل ويعرف الشرك على وجه التفصيل. كما يقول ابن القيم رحمه الله، قال أن الناس على أربع مراتب، قال وأحسن هذه مراتب رجل عرف الحق بتفاصيله وعرف الباطل بتفاصيله، وطائفة تعرف الحق بتفاصيله لكن ما تعرف الباطل إلا مجملا، وطائفة تعرف الباطل بتفصيله ولا تعرف الحق، وطائفة لا تعرف الحق لا بتفصيله ولا الباطل بتفصيله. فأكمل هذه الطوائف الأولى التي تعرف الحق بالتفصيل وتعرف الباطل بالتفصيل، هذه يعرف الحق ويفعله ويعرف الباطل ويجتنبه. إذا ما عرفت أن الطيرة شرك كيف تجتنب الطيرة؟ إذا ما عرفت أن ما شاء الله شرك كيف تجتنب الكلمة هذه؟ إذا ما عرفت أن قولك لولا فلان لا حصل لنا كذا كيف تجتنب الشرك؟ قال ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. أكبر الجهل أن يقول إنسان إحنا نعرف التوحيد، الحمد لله إحنا موحدين ونعرف التوحيد وما تعلم التوحيد. لو سألت ما هو التوحيد لأخطأ في فهمه، ولو سألت ما هو الشرك لأخطأ في تفسيره. إذا كيف تعلم الشرك؟ أو بعض الناس يقول التوحيد سهل، خمس دقائق إحنا نتعلم التوحيد، أو والله أسبوع وحنا عارفين التوحيد وموحدين. هذا غير صحيح. ما ظنك بإبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي جلس سنوات طوال يحذر من الشرك ويحارب أهل الشرك ويدعو إلى التوحيد، قد جعله الله عز وجل أمة لوحده، وكان حنيفا مائلا عن الشرك موحدا عليه الصلاة والسلام، ثم ماذا؟ ثم كان يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم يخاف على نفسه وعلى ذريته، فما ظنك أنت أيها المسكين كيف تأمن على نفسك أو تأمن على دينك؟ لابد أنك تخاف، أشد الخوف أنك تقع فيها، كما تقدم في الحديث أستغفرك لما لا أعلمه. وهذا من يقوله النبي عليه الصلاة والسلام المعصوم من الشرك عليه الصلاة والسلام. فالإنسان لا يقتر بنفسه، يقول هذه الأمور معروفة ونحن نعرف التوحيد وهذه الأمور نعرفها. أو بعض الناس تدعي إلى التوحيد فيقول الحمد لله إحنا موحدين، مشركين إحنا موحدين ونعرف التوحيد. هذا غلط، هذا من الجهل بمكان يقول إنسان هذا قول. بل تتعلم التوحيد في بداية الطلب، أثناء الطلب، وفي نهاية الطلب، كلها تعيد على التوحيد، تعيده مرات ومرات حتى تتقن باب التوحيد. فهذا يقول الشيخ رحمه الله هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. حين يجيك بعض الناس هداهم الله يسمونهم دعاة يقول لك يا أخي هذا شرك الألوهية، هذا معروف، هذا واضح كل الناس ما في شرك الألوهية أصلا، هذا من زمان انتهى، هذا من الجهل، كيف ما في شرك؟ ألست ترى الناس تدعو غير الله عز وجل وتستغيث بغير الله وتحج إلى غير الله وتطوف بالقبور ويا فلان ومدد يا فلان وفعل لي يا فلان كذا؟ ألست ترى التمام والحروس تعلق عليهم؟ ألست ترى أنهم يحلفون بغير الله؟ ألست ترى هذه الأمور كلها؟ إذن أين أنت؟ أين فقه الواقع الذي تدعيه؟ مفروض تعرف حالك وتعرف حال الأمة حولك بحيث تنجيهم من هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في بداية أمره التوحيد وفي أثناء دعوته إلى التوحيد وحتى قبيل وفاته يدعو إلى التوحيد. أما بداية دعوته فتعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ما شرعت أصلا أحكام الصلاة والصيام وغيرها إلا بعد ذلك، يعني الصلاة ما شرعت إلا في السنة الخامسة قبل الهجرة، والصيام ما شرع إلا بعد الهجرة، والزكاة ما شرعت إلا بعد الهجرة، والحج ما شرع إلا في السنة التاسعة من الهجرة. إذن الأحكام أركان الإسلام كلها ما شرعت إلا بعد التوحيد، اللي دعوة التوحيد التركيز على التوحيد. ولما أتى المدينة كان يركز على هذه القضية دائما، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن تذكركم الآخر، كان ينهاهم حتى عن زيارة القبور، مع أن زيارة القبور يعني تذكر الآخر، لكن نهاهم عنها لأن الناس لا يزالون يعني قريب عهد بالجاهلية، فيريد أن يقطع الصلة بينه وبين هذه القبور، قد يذهب إليها فيقع في نفسه شيء، فتقطع الصلة بهم بينه وبين القبور حتى لما حققوا التوحيد أذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وأيضا قبيل وفاته قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مسجد يحذر ما صنعوا، تقول عائشة رضي الله عنها. وهذا في أثناء في احتضار عليه الصلاة والسلام، معناته أنه يركز على قضية التوحيد في كل وقت ما يتركها. ولما خرج إلى حنين قالوا اجعل لنا ذات أنواط، هم في حنين مشغولين في الجهاد، أوقفهم ثم نبههم إلى أن هذا شرك، ما قالوا والله مشي الأمر الآن إحنا في عدو ومشركين وهذا يعني غلط ومشيه حتى نقاتل عدونا الأكبر، لا، إنما نبههم إلى أن هذا شرك وأن هذا لا يجوز. ولذلك الإنسان يبتدئ يومه بالتوحيد ويختم يومه بالتوحيد، ويبتدئ حياته بالتوحيد ويختم حياته بالتوحيد. أول ما يولد الإنسان ماذا نصنع به؟ الأذان، نؤذن في أذنه، ماذا نقول؟ الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، زين نقول الله أكبر، لا إله إلا الله، كلها توحيد. لما يحتضر في وفاته لآخر حياته ماذا نقول له؟ قل لا إله إلا الله، من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فبداية حياته نسمع التوحيد، نهاية حياته نسمع التوحيد. أول ما يقوم الإنسان أول يوم يبتدئ بماذا؟ ها؟ صلاة الفجر السنة، ماذا يقرأ في السنة؟ قل يا أيها الكافرون قلوا الله أحد. فيها شيء من أحكام الصلاة، فيها أحكام الصيام، فيها كلام عن الحج، كلها في التوحيد، زين. ولما ختام يوم يختم بماذا؟ الشفع والوتر، ماذا يقرأ فيها؟ نفس قلوا الله أحد، قل يا أيها الكافرون. لما يجي ركعتين الطواف ماذا تقرأ؟ قلوا الله أحد، قل يا أيها الكافرون. معناته تبدأ يومك بالتوحيد وتختمه بالتوحيد، تبدأ حياتك بالتوحيد وتختم حياتك بالتوحيد. إذن ما هو هذا التوحيد؟ هو أساس كل شيء، لابد تعرفه، كمان تعرف الشرك وتحذر منه، لابد تعرف تفاصيل الأمور بحيث أنك تحذر منها. هذا كما يقول الشيخ رحمه الله أن هذا من الجهل، أن الإنسان يتساهل في قضية التوحيد والشرك ويقول لها المعروف وإحنا إن شاء الله ما نقع في الشرك، ثم إذا فتشت عنه وجدت أن الرجل يقع في شرك عظيم. وهذا من مكائد الشيطان، أن الشيطان يهول في نفسه العظيم ويعظم في نفسه الصغير، فتجد مثلا يفتح له باب في أمر من الأمور اليسيرة في العبادة ويخل في باب التوحيد اللي هو أصل الدين، مثل اللي يشتغل في أحكام يترك أصل الاعتقاد، جاهل فيه ولا يعتقد الاعتقاد الحق، هذا خطأ. ما يصير لك والله تذهب إلى تزيين البيت وأنت أساس البيت أصلا ما أقمته، أقم أساس البيت ببنيان يعني عظيم بحيث أنه لا يحصل له شيء، بعد ذلك جمل ما تشاء تجمل، أما تترك أساس البيت ثم يعني تذهب إلى هذه الأمور. لذلك يقول ابن القيم من مكائد الشيطان أن الإنسان قد يشغل الشيطان في بعض الأمور المباحة وحتى المشروعة ويتركه يقع في الشرك، يشغله في العبادات وهو باقي على شركه، لأن يدري أن هذه العبادات ما تقبل مع وجود الشرك. كما قيل ابن عباس رضي الله عنه، قيل له أن اليهود تقول أنهم لا أن الشيطان لا يوسوس لهم في صلاتهم، قال صدقوا صحيح ما يوسوسون في صلاتهم، الشيطان وين مشغول؟ مشغول في المسلمين، اليهود تاركهم. لماذا؟ قالوا ما يفعل الشيطان ببيت الخلد، هو بيت خربان أصلا، الشيطان مقبول صلاتهم، لا صلاتهم مقبولة ولا صيامهم مقبول، فماذا يفعل الشيطان بهم؟ يشغلهم يتركهم. ولذلك إذا كما قال عن السلف، إذا ابتدع رجل بدعة خلاه الشيطان وألقى عليه خشوع ليصطاد به، يصير يبعد عن الشيطان ما يوسوس له، فتجد الرجل خاشع يبكي وفيه ورع ودين، يصطاد به الناس حتى يوقعهم في البدعة، وشوف هذا رجل خاشع وفيه تدين وفيه كذا وكذا، هو على بدعة وعلى ضلالة، فيزينه في أعين الناس فيقع الناس معه في هذه البدعة. وقد يوسوس لصاحب السنة فيكسل عن العبادات، فيقول ناس فلان هذا يخي كسول مو مثل فلان، هذا لأن الشيطان يجتهد على هذا ما لا يجتهد على هذا، فتجد يعني هذا يصطاد به وهذا لا، يعني ينثر به الناس عن الحق. الفائدة الثالثة قال رحمه الله تعالى: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفر، لأنه لم يفعل هذا الأمر ولم يبقى على اعتقاده الفاسد بقية حياته، وإنما ينبه يقال هذا ما يجوز وأن هذا كذا وكذا، فهذا لا شيء عليه. نعم. قال رحمه الله: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الرابعة، أنه حتى لو لم يكفر لابد أن يغلظ في حقه، لأن هذا الكلام شرك، يعني يؤدي إلى الشرك الأكبر وقد يغتر به بعض الناس، لابد أن ينبه ويغلظ عليه في هذا من باب حماية جناب التوحيد، لأن لو كانت مسألة سهلة كان تجاوز عنه، لكن هذه مسألة عظيمة هي أصل الدين وأصل الاعتقاد التوحيد، فهنا يغلظ عليه من باب أن هذا حماية للتوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام الخطيب الذي قال: ومن يعصيه ما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت. هذا تغليظ عليه، لماذا؟ لأن هذا التغليظ حماية لجناب التوحيد، فينبه إلى أنه لأن هذه الكلمة لا تجوز، لا تجوز ومحرمة، فنبه من ساعته إلى هذا الأمر، إلى تعظيم جانب التوحيد والتحذير من الشرك. ولو لم يكفر، ما يقول سيخ ما كفرهم، حتى لو ما كفر ننبه، لأن القضية قضية حماية الدين، حتى لو أنت تبت نحن نحمي من بعدك، نحمي من بعدك بهذا الاعتقاد. والإنسان حتى لو تاب وكان نشر كتاب فساد أيضا ينبه على خلل الكتاب حتى لو تاب، لأن هذا من حماية الدين، هذا الكتاب قد يغتر به الناس، يقول رجل تاب حتى لو تاب، أنت تاب الله، لكن هذا الكتاب قد يأخذه بعض الناس فينشرونه ويفسدون به الناس. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية رد على من؟ على الرازي، على الرازي، والرازي توفي قبل شيخ الإسلام تيمية، وأصلا تاب من اعتقاده واعتقد عقيدة السلف، لكن لماذا رد على شيخ الإسلام تيمية والرجل تاب؟ لأن الكتاب باقي عند الناس تثار به الشبه على أهل الحق، فلا بد من بيان الخلل الموجود فيه وأن تاب صاحبه حتى يحمى الدين. فهذا لو قال كلمة الكفر أو قال مقولة سيئة وتاب منها لا بد أن يغلظ حتى ينتبه بقية الناس إلى أن هذه الكلمة خطأ وأنها يعني لا تجوز وأنه لا بد من حماية جناب التوحيد في ذلك الموقف. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عن من قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالنار. شبهة هؤلاء يقول لك إذا إنسان قال لا إله إلا الله خلاص مسلم، كما يقولون من إلى قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم، يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله خلاص دخل في دين الإسلام. نقول نعم صحيح دخل في دين الإسلام، لكن هناك نواقب أخرى. الإنسان إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم أنكر الصلاة هل يكون مسلما؟ ما يكون مسلما. لو إنسان قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقر بالصلاة ثم قال الزكاة هذه خرافة ولا أؤمن بها هل يكون مسلما؟ لا يكون مسلما. في نواقب أخرى، ولذلك في أبواب الملتد تجد من قال كذا كفر، من فعل كذا كفر، من قال كذا كفر، ليست محصورة. يعني مثلا مثال يوضحها، لو إنسان توضأ للصلاة صلاة العشاء مثلا وذهب ليصلي ثم انتقض وضوءه وصلى هل تصح صلاته؟ لا، لأنه انتقض وضوءه. نام لا تصح صلاته، أكل لحم جزور لا تصح صلاته، قال أنا توضيت وفعلت توضأ وفعل كل يعني واجبات الوضوء ولم ينتقض وضوءه، ثم صلى صلاة العشاء قبل دخول وقت العشاء تصح صلاته؟ الرجل توضأ وصلى واستقبل قبلة وصلاته خاشعة ما جاه الشيطان لا في أولها ولا في آخرها تصح صلاته ولا ما تصح؟ صلاته باطل. طيب ليش يا جماعة؟ لأنه ما فيه شرط من شروط دخول الوقت صح ولا لا؟ لو أنه دخل وقت العشاء وفعلها ما يتقدم لكنه ما استقبل القبلة استدبرها هل تصح صلاته؟ معناته لابد فيه شروط مثل الإسلام هذا له شروط وشان يقول لا إله محمد رسول الله ثم ينتهي الأمر يرتكب نواقض الإسلام ما شاء يسب الله ويسب الرسول أو يسجد لصنم أو يفعل أفعال الكفر هذا ما تنفع لا إله إلا الله لأنه ناقضها ولا إله إلا الله لها شروط ما يصح الإنسان يقول لا إله إلا الله ثم لا يعمل بمقتضاها أو لا يعلم معناها يعتقد أن معناها لا خالق إلا الله ويعتقد بوجود آلهة غير الله عز وجل تنفع تضر هذا ما تنفع واضح؟ فلا بد أن يحقق لا إله إلا الله. فهنا الشيخ رحمه الله يقول الجواب الأول أن هؤلاء القوم أن يقال اليهود الذين قاتلهم النبي سبهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ثم يجعلون مع الله غيره فما تنفعهم كلمة لا إله إلا الله لأنهم أشركوا مع الله غيره. وبنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب كانوا يقرون بلا إله إلا الله يقرون بأن محمد رسول الله لكن كانوا يقولون مسيلمة أيضا رسول الله ليس يعني الرسول عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء لا وإنما مسيلمة رسول ومحمد رسول هل نفعتهم لا إله إلا الله؟ ما نفعتهم قاتلهم الصحابة وقتل من امتنع عن أداء الزكاة منهم وقتلوا في ذلك. وهذا أيضا يقول الذين قتلهم علي رضي الله عنه كانوا يقرون بأنه لا إله إلا محمد رسول الله لكنهم غلوا في علي وجعلوه في منزلة الله عز وجل هل امتنع عن قتالهم لأنهم قالوا هذه الكلمة؟ لا ما امتنع عن قتالهم قاتلهم علي رضي الله عنه ثم حرق منهم الغالية بالنار. ليس كل من قال لا إله إلا الله أنه خلاص يدخل الإسلام ولا ينقض هذه الكلمة شيء هذه الكلمة لها شروط لها نواقض من فعل شيء من النواقض انتقضت هذه الكلمة. الجواب الثاني قال رحمه الله وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعا من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه أصل دين الرسل ورأسه. نعم لو سألت هؤلاء الجهلة يقولون هذه الشبهة من أنكر البعث ما حكمه يقول لك كافر. طيب من أنكر حكم فلاني من بعض فروع الصلاة أو بعض أحكام الشرع يقول لك كفر. طيب من أنكر بعض الأمور الفروع يكفر. والذي ينكر التوحيد ويعبد غير الله عز وجل ما يكفر. يعني تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ما نفعته لأنه أنكر مثلا صلاة. كيف الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يكفر لو فعل ناقض من نواقض لا إله إلا الله فدعا غير الله وصرف العبادة لغير الله. هذا من باب أولى لأن هذا أصل التوحيد وأصل الدين. أما الأحاديث وجواب عنها فقال رحمه الله قال رحمه الله ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة رضي الله عنه فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله. والرجل الذي أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت. فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. نعم هذا أيضا جواب ظاهر من الشيخ رحمه الله. أما حديث أسامة فرجل قال لا إله إلا الله محمد رسول الله أسلم وأسامة رضي الله عنه ظن أن الرجل إنما قالها تعوذا لأن الرجل كان أكثر القتل في المسلمين. فلما قاتله أسامة رضي الله عنه وحوصر الرجل وظن أنه ميت لا محالة قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. فظن أسامة أنه قالها متعوذا يعني فقط يريد أن يكف عنه فلا يقتل فقتله رضي الله عنه. فقال عليه الصلاة والسلام قتلته بعدين قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا يعني فقط يريد أن يمتنع في حقه قتل. فقال أشققت عن قلبه ما يدرك أنه تعوذ يمكن أن قالها حقا. عندك احتمالين احتمال أنه متعوذ احتمال أنه قال حقا. فهنا لا يؤخذ الناس بالظنون يعني فلو أخذت الناس بالظنون قد تقتل كثير من الناس، أولا تأخذ باليقين لظهرك منه، بعد ذلك تنظر في حقيقة أمره، إن كان يقولها تعوذا ثم ارتد تبين لنا أن الرجل قالها تعوذا فيقتل حينها. فهو يقول الرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا، انظروا، لا تقتلوا كل أحد، زين ألقى إليكم السلام قلتم يعني تقولون لست مؤمنا ثم تقتلونه، لا ما ينبغي، إنما تنظر تتثبت في أمره حتى تتبين هل هو مسلم أو كافر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد غزو قوم انتظر حتى الأذان، يسمع أذانهم، إذا أذن عندهم قال يعني كف عنه، وإن لم يسمع الأذان ظهر له أنهم ليسوا بمسلمين فقاتلهم عليه الصلاة والسلام. يقول فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه حتى يتبين لك ما يخالف الإسلام، إذا تبين لك أنه خالف الإسلام أو ما أقر بمحمد أو أنه قالها كاذبا فحينها تقيم عليه حد الله عز وجل، وليس معنى ذلك أنه خلاص يبقى طيلة حياته في الإسلام حتى لو ارتكب نواقض الإسلام، هذا ما يصح. يعني إذا قال لا إله إلا محمد رسول الله يعطى الصك أنه مسلم إلى أن يموت مو صحيح، قد يرتد المسلم وقد يرتكب نواقض الإسلام، فهنا نحن نعامله بما ظهر لنا منه حتى يرتكب يعني فعلا من الأفعال التي تخرج عن دين الإسلام. يعني مثلا لو رجل قال لا يا محمد رسول الله ثم بقي على الإسلام وسرق، ألا تقطع يده؟ أخذناه باليقين أنه سرق فعوقب هنا. لو أنه فعل شرب الخمر وزنا أقمنا عليه حد الله عز وجل، ما نأخذه بالحد بالظنون. إن ارتكب ناقض من نواقض الإسلام وقيم عليه حد الردة، فكل الحدود والأحكام تقام عليه إذا فعل هذه الأشياء المحرمة. قال رحمه الله وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى أن الصحابة يحقرون صلاتهم عند صلاتهم وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. نعم، يقول هذا جواب أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج اقتلوه فإن في قتلهم أجرا لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وعليه الصلاة والسلام يعني حث على قتلهم مع أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيمون شعائر الإسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة تحضرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، ومع ذلك قتل حث على قتلهم وقاتلهم الصحابة، حتى قال علي رضي الله عنه لو أني أخشى أن الناس يشرفون في قتلهم لحدثتكم بما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حدثتكم حتى يخشى أنه يعني أن الناس يشرفون في قتلهم ويقتلونهم. شيخ بدر تعالى، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام ينبه إلى أن هؤلاء وإن قالوا هذه الكلمة إلا أنه يجوز بحقهم أن يقتلوا، حتى قال إن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. يقول علماء بعضهم يقول في هذا أن المقتلون قتل عاد إما أن يقتلوا على غير الإسلام الكفر كما قتلت عاد، أو أن المعنى وهو الأظهر أنهم يقتلون كما قتل عاد فيبادون، وذلك بادهم الصحابة ولم يبق منهم إلا يعني من لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة، فالمقصود أنهم وإن قالوها إلا أنهم قتلوا. وكذلك هؤلاء حتى لو قالوا هذه الكلمة فإنهم إن أتوا بما يناقضها أو يخالفها قد يقاتلون في ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. نعم كما تقدم. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكان الرجل كاذبا عليهم. يعني أراد أن يقاتلهم لمجرد منعهم للزكاة، مجرد منعهم للزكاة، فقد يقاتل بما هو دون التوحيد اللي هو الزكاة، فكيف بالتوحيد؟ قال رحمه الله وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا، ما ذكرنا من كونه يتثبت بأمره حتى إذا ظهر ما يخالف التوحيد أو هذه الكلمة يقاتل، وإلا في الأصل أن من أظهر لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يكف عنه حتى يتبين في أمره. قال رحمه الله ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال الله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. يعني سبحان الله، انظر إلى كيف أن الله طبع على قلوبهم، يحتجون بأن الناس يستغيثون بالأنبياء يوم القيامة، والأنبياء أحياء يوم القيامة، يبعث الناس كلهم فيستغيثون بحي قادر أن يسأل الله عز وجل أن يحاسب الناس وأن يقضي بينهم. ما المانع من هذا؟ لا مانع شرعي. كيف تجعل سؤال الحي القادر كسؤال الميت الذي لا يتصرف في شيء؟ وذلك موسى عليه الصلاة والسلام قال الله فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، يعني حي حاضر قادر فاستجاب له فأغاثه. واستجاب وكاستغاثة الرجل بأصحابه في الحرب، يا فلان أنقذنا أو ساعدنا، فيسمعون فيغيثه. هذا ليس في شيء، أن تستغيث بحي قادر حاضر يسمعك هذا لا حرج فيه في الشريعة، وكفلان أعني على فلان أو أغذني على فلان هذا ليس في حرج. قال رحمه الله تعالى ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. هل تجعل الاستغاثة بالميت الذي لا يسمعك كما قال الله ما أنت بمسمع من في القبور والذي لا يملك شيء لا لنفسه فضلا عن غيره، هل تجعل هذا مثل من يستغيث بالحي الحاضر القادر؟ كيف يستويان؟ لا. هل يستوي الحي والميت؟ هل يوجد عاقل يقول نعم يستويان؟ الإنسان ما معه عقل، ما سوى الله عز وجل بين الحي والميت، فكيف تجعل التسوية بينهما في الاستغاثة؟ ليس بينهما وجه في التساوي، ولذلك ما يجعل هذا كهذا، لأن هذا ميت ما يسمعك ولا يستجيب لك ولا يستطيع أصلا دفع شيء عن نفسه، لو أوطي إلى قبره يعني وطئ القبر وتصرف فيه أو أوذي يعني خارج القبر، يعني فعل فيه أفعال كثيرة كإلقاء النجاسات وغيره، ما استطاع أن يدفع عن نفسه، كيف يدفع عن نفسك أنت ضرر أو يعطي أو يعطيك أو أن يتصرف في أمر من الأمور؟ هذا لا يمكن أن يكون. قال أو بغيبتهم، يعني غيبة الأولياء، لأن الإنسان مثلا في ولي حي لكن مثلا في مصر أو في مثلا المغرب أو في أي مكان أقول يا سيدي فلان أعني، هذا ما يجوز لأنه ليس بحاضر ولا يسمعك، كيف يستطيع يعني يقفز قفزة في لحظة يتصرف في الكون؟ هو ما يتصرف في الكون، فهو ما يسمعك ولا يذري عنك، حتى لو سمعك لو في الهاتف مثلا هو ما يملك شيء، ما يجوز أن تستغيث به لأنه ما يملك شيء، كيف يعينك؟ هو ما يملك شيء، ما يمكن أن يعينك، ولا تسأله شيء ما يملكه. مثلا قلت واحد يا فلان أغذني وساعدني على أن نحمي الجبل ونبعده من ديارنا، هذا لا يمكن أن يستجيب لأنه ما يستطيع، لا حمل الجبل ولا غيره، انفعني في كذا أو فعل لي كذا، هذا ما يستطيع، هذا شيء ما يملكه. إذا كان يستطيع وحي حاضر يسمعك هذا لا بأس، أما في شيء ما يستطيع من تصرف في الكون أو إعطاء أو منع أو رزق ولد أو غير ذلك، هذا ما يجوز الإنسان أن يسأل غير الله عز وجل ويستغيث. والنبي منع ما هو أدنى من ذلك، حتى بايع بعض الصحابة كأبي بكر وغيره كما في المسند، قال لا تسألوا الناس شيئا، كان صوت بعضهم يقع على الأرض فلا يسألوا الناس، مع أنه جائز لكن منعهم من هذا، بايعوا لا يسألوا الناس، مع أن إذا سقط الصوت عندك حي حاضر قادر من يعطيك الصوت، ينزلون فيأخذون يأخذ أحدهم صوته ويصعد مرة أخرى. فإذا منعهم من هذا كيف عدا يمنعهم مما هو لا يملكونه ولا يستطيعونه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسألونهم في الحرب ويسألوا بعضهم بعضا يتعاملون عن قتال، هل سمعتم أن أحد من الصحابة ذهب إلى قبر النبي فاستغاث به، أو في معركة كقادسية أو غيرها قالوا مدد يا محمد أغثنا من هؤلاء الكفرة؟ لا أبدا، ما سألوا شيء من ذلك عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يعلمون أنه ينهاهم عن هذا، وأن هذا لا يرضاه الله ولا رسوله، وأن هذا من الشرك المحرم الذي نهينا عنه. قال رحمه الله: إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. هذا صفة الاستغاثة يوم القيامة، ماذا يريدون من الأنبياء؟ يريدون منهم أن يدعو الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. هل في هذا يعني شيء ما يستطيعونه؟ يسأل الله يقول يا رب اقضي بينهم فقط، ما هو قال أنا أقضي بينكم أو أنا أتصرف في هذا الأمر، أو لا، إنما يقضي فقط بين الناس فيحاسبون، يذهب أهل الجنة إلى الجنة ويذهب أهل النار إلى النار فقط، هذا يستطيعه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فعلا. نعم، هذا في حياته كثير، مثل قصة أم أنس قالت هذا خويدمك أنس ادعو الله له، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام يطيل عمره أن يكثر ماله وولده، فكان من أكثر الأنصار ولدا ومالا وعمره طار رضي الله عنه، فهذا ليس في حرج، تأتي له فتقول له الحي يا شيخ فلان ادعني جزاك الله خير ويدعو لك، هذا ليس في حرج ولا مانع من ذلك، وهذا ليس كأتيانه في قبره، هذا ما فعله الصحابة، ما ذهب إلى قبره قال يا رسول الله ادعو لنا أن الله يصلح أولادنا ويصلح ذريتنا، هذا ما فعله رضي الله عنهم وأرضاهم. وأما بعد موته، قال رحمه الله: وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف الصالح رضوان الله عليهم على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟ نعم، هذا علي بن الحسين رضي الله عنه وهو من خيرة التابعين رضي الله عنه، لما رأى رجل يتردد على حجرة النبي يدعو الله عز وجل، ماذا يصنع عند حجرة النبي؟ يدعو الله ما يدعو الرسول، قال ألا أنبئك بحديث سمعته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي، قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. يا هذا ما أنت ورجل بالأندلس، ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء، يعني أنت واللي بالأندلس كلاكم إن كان مقصده السلام على النبي فقد بلغ سلامك، أنت والذي بالأندلس، فلما تقول صلوات ربي وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم يبلغ هذا السلام عليك أيها النبي، يبلغ هذا سواء كنت في المدينة أو كنت في الأندلس. هذا رضي الله عنه من كبار التابعين، وهو يعني من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ينبه قال لا تتخذوا قبري عيدا، لأن هذا من اتخاذ عيد، تذهب وتأتي، مع أن الرجل كان يقصد دعاء من؟ دعاء الله عز وجل، فإذا كان ينهاه عن دعاء الله عز وجل عند قبر النبي فما ظنكم إذا كان يدعو النبي مباشرة؟ سيكون الإنكار أعظم وأعظم، لأن هذا من الشرك الذي لا يرضاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فقه آل البيت رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: فكيف بدعائه نفسه؟ ولهم شبهة أخرى، وهي يعني الصحابة رضي الله عنهم لما توفي النبي اختلفوا أين يدفن، لماذا لم يسألوه يا رسول الله احكم بيننا أين تدفن، واختلفوا في مسألة الخلافة في أول الأمر ما سألوه يا رسول الله ماذا نصنع، يعني يعرفون أن هذا خلاص توفي الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يسألوا شيء حتى يأتي أحدهم بالعلم، كما قال أبو بكر استمعت النبي أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون فدفن. نعم. قال رحمه الله: وهي قصة إبراهيم لما ألقي في النار اعترض له جبريل عليه السلام في الهواء فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام أما إليك فلا. قالوا فلو كانت الاستغاثة بجبريل عليه السلام شركا لم يعرضها على إبراهيم عليه السلام. فالجواب إن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنه لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذه الشبهة أيضا من جنس الشبهة الأولى التي تدل على جهل هؤلاء القوم. يقول إبراهيم لما ألقي بالنار أتاه جبريل قبل أن يلقى فيها، فقال ألك إلي حاجة؟ فقال أما إليك فلا، أما إلى الله فنعم. فقال هذا جبريل عرض عليه أن يسأله، وهذا نوع استغاثة لأن يغيثه من الكرب الذي سيحصله إلقاؤه في النار. فقال هذا لو أنها شرك ما عرضها جبريل. يقال سبحان من طبع على قلوبهم، جبريل يستطيع أن ينقذ إبراهيم مما هو فيه، صح؟ حي قادر يسمعك يستطيع. وجبريل عليه الصلاة والسلام كما أخبر الله عز وجل أنه شديد القوى، وقد جاء في بعض الآثار أن الذي خسف قرية قوم لوط وجعل عليها سافلها ملك رفعهم بجناح واحد رفعهم حتى سمعت الملائكة ونباح كلابهم كما يذكر ابن القيم في الجواب الكافي، ثم جعل عليها سافلها والملائكة أعطاهم الله من القدرة والقوة شيء عظيم، وجبريل أعطي 600 جناح كما قال عليه الصلاة والسلام قد سد الأفق من عظمه عليه الصلاة والسلام، ولما أتي بملك الجبال يخسف بهم جبلين يطلق عليهم الأخشبين، فالملائكة عندهم قدرة، فهو عنده قدرة، وإذا كان عنده قدرة ما المانع من ذلك؟ ليس هناك مانع، مع أن هذه القصة لا تصح أصلا شبهتهم، يعني قصة هذه القصة ما تصح، وإنما يعني لما أريد اللي ذكر الله عز وجل وأخبرنا به خبر به النبي عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، ولو كان جبريل عرض له ما ليس هناك مانع أن يقبل ما عرضه عليه جبريل لأنه قادر يستطيع أن يعينه في هذا الأمر. قال رحمه الله وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. يعني هذه مثل هذه وهذه ظاهرة، يعني ذكر المؤلف هذا الأمر ظاهر وواضح، أتاك رجل وإنسان محتاج وقال له الرجل أقرضك أو أخذها هبة مني لك تسد حاجتك، فقال له لا أريدها، يطمع في فضل الله أن يرزقها الله عز وجل أو أن يسوق له مالا لا منة به لأحد، هل في هذا حرج؟ ما في هذا حرج، ولو أخذ القرض ليس في ذلك حرج، كلا الأمرين جائز. نعم. قال رحمه الله فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. يعني هذه المسألة إن كانت تفهم مما تقدم لكن أراد التنصيص عليها حتى يعني ينتبه لها الطالب، وإلا فالكلام المتقدم يدل على هذه يعني المسألة، وهي قال رحمه الله فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس ويقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق ولكننا لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. يعني التوحيد يكون بالقلب واللسان والعمل، فلو كان ثمة رجل يقول أنا موحد ثم لا يعمل بالتوحيد فما تنفعه هذه الكلمة. الإيمان ليس معرفة وإنما الإيمان علم وعمل، والشيخ يذكر مثال في هذا أن إبليس يعرف الله عز وجل قال وعزتك لأغوينهم أجمعين، هل كان يعرف الله ولا ما يعرف الله؟ يعرف الله عز وجل، ويحلف بالله سبحانه وتعالى ما يحلف بغير الله معظما لله عز وجل، كما نفعت هذه المعرفة لأنه أبى التوحيد وأبى طاعة الله عز وجل. وفرعون هل كان يجحد؟ لا، كان يجحد أمام الناس، والذي حقيقة نفسه يقر كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقال الله عز وجل في موسى عليه الصلاة والسلام: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. هو يعرف بنفسه هذا الشيء زين ولا لا، لكنه يجادل بالباطل. فالمعرفة أو العلم فقط لا ينفع، وهذا مذهب الجهمية، أنهم يقولون أن الإيمان يكفي فيه العلم والمعرفة، ومن أقر بربه أو عرف ربه فهو مؤمن كامل الإيمان، كما يقول ابن القيم رحمه الله: وهؤلاء أخبث طوائف المرجئة، أن يقول الإيمان معرفة. قالوا: إقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، يعني منتهى الإيمان وكماله أن يقر العبد بالله عز وجل. قالوا: إقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن ولاهم من عابد الأوثان، واسأل اليهود وكل أقلة مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل ثمود وعاد بل سل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق ما أصبحت ذا نكران، واسأل إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، واسأل وأسأل أغلى أمة لوطية هم ناكح الذكران، هل كان فيهم منكر للرب العظيم مكون الأكوان؟ هل كان فيهم أحد ينكر الله عز وجل؟ كلهم مقرون بالله عز وجل، فليبشروا ما بهم من كافر، هم عند جهم كمل الإيمان. إذا كان الإيمان فقط علم ومعرفة، أبشر يا إبليس، وأبشر يا فرعون، وأبشر يا قارون، وأبشر يا أبا جهل، أنت مؤمن كامل الإيمان عند جهم بن صفوان، وأنت إيمانك كإيمان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وكإيمان أبي بكر وعمر، بل كإيمان الأنبياء قبلهم كموسى وعيسى. وهذا لا شك أنه ما يقوله لأكفر الناس، كيف يجعل هؤلاء الكفر الذين توعدهم الله في القرآن بأن يجعلوا كأهل الإيمان الموحدين؟ فلا بد من العلم كما لا بد من المعرفة، لا بد من العمل، أنك تعمل، أنك تحقق التوحيد. أما أن يعتذر يقول أهل بلدنا لا يعملون بهذا الأمر أو ينكرونه، فهذا باع دينه بدنيا، باع دينه لإرضاء الناس، وهذا ليس هو عذر عند الله عز وجل. يقول الناس عندنا استغيثوا بغير الله، وإذا لم أستغيث يعني يرونني متشدد أو متطرف أو وهابي أو كذا وكذا. وليس لك عذر، هل عذرك أن تقع في الشرك لأجل إرضاء الناس؟ إذا فماذا صنع قيصر لما عرض له النبي الإسلام فأبى أن يسلم وهو يعرف أنه حق؟ يقول: أن كنت ما لأن كان ما تقول ليملكن ما تحت قدمي، لو أستطيع أن أذهب إليه لأغسلت قدميه، لو أقدر حتى أروح له في مكانه أغسل عن قدميه لفعلت. ثم ماذا؟ كانت ستأخذ منها الدنيا، فرضي أن يكون في ملكه ودنياه على أن يؤمن بالله عز وجل، فكان كافرا، لأنه ماذا؟ رضي بهذه الدنيا دون الآخرة. فليس أحد عذر في ترك التوحيد وفعل الشرك، يقول أنا، إلا من كان مكرها، كما سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار. قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني ما منهم من أحد إلا عنده عذر، لكن عذر غير مقبول. يقول عذر وراء الملك الدنيا والحكم أو خوف الناس أو أنه يرون الناس أنه متخلف أو مخالف لهم أو الناس تبغضه أو تحاربه، هذا ليس بعذر، كما قال الله عز وجل: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. يعرفون هذا الشيء لكنهم تركوا الحق لأجل الدنيا، فباعوا دينهم بدنياهم، نسأل الله العافية والسلامة. وغير ذلك من الآيات كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هم يعرفون محمد عليه الصلاة والسلام، اليهود كانوا يعرفون محمد، وصفته عليه الصلاة والسلام عندهم في التوراة واضحة بينة، حتى أن من صفاته التي يعرفونه بها والتي وضحها الله في التوراة أنهم يعرفون أن هذا محمد كما يعرف الرجل ابنه من بين أبناء الناس. رأيت لو أن رجلا وضع ابنه من بين 1000 طفل، هل سيضيع ابنه قال أنا ما أعرفه؟ سيعرف من بين 1000 إن شاء الله 100 ألف، لأنه ابنه ويعرفه. هؤلاء يعرفون أن هذا محمد وهذه صفته، يعرفونه تمام المعرفة، لكنهم ما عملوا بالإيمان به، ما آمنوا به عليه الصلاة والسلام. هل نفعتهم المعرفة؟ ما نفعهم معرفتهم شيء. وليس لهم عند الله عز وجل إلا النار كما قال الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذا كان عمل بالتوحيد عملا ظاهرا لكن لا يفهم هذا التوحيد أصلا ولا يعتقد بقلبه، ما يعتقد بقلبه أن التوحيد حق، وإنما موافقة للناس إرضاء لهم يتبع ما يفعلونه في زمانه، فهذا لا تنفعه، لأنه لابد من العمل الظاهر والعمل القلبي، لابد أن يوافق القلب يوافق العمل الظاهر. أما المنافقين فكانوا يخرجون يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فهؤلاء توعدهم الله عز وجل بالنار، وقال الله عز وجل فيهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله عليه وسلم، كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم. قال رحمه الله وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراة لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا لخوف نقص دنيا جاهه أو ملكه. وهذا كثير سواء في التوحيد أو في غير التوحيد، ترى بعض الناس يعرف الحق تعرض له الحق وتبين له الحق فعلا وما يفعل هذا الحق، لماذا؟ يخشى أنه يكون في منصب، أنه إذا فعل هذا الحق أنه يطرد من هذا المنصب، أو يكون رأسا في بدعة فإذا ترك بدعته كان من عامة أهل السنة وهو يريد أن يكون رأس في هذا الأمر، فلا يريد ترك الرئاسة أو ترك الدنيا أو الجاه أو ما يعطى من مال، يكون ينتمي إلى جماعة أو حزب إذا تركهم للحق فإنه يحرم هذا المال فيطمع في هذا المال، فهذا ترك الحق لأجل الدنيا، اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. الإنسان يترك الباطل كله ولو لم يبقى له من الدنيا شيء، لأن هذه الدنيا بيد الله عز وجل يعطيها من يشاء ويمنعها من يشاء. أين ذهب عنك قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون؟ هو الذي يهب لك هذا الرزق، هو الذي يغنيك ويعطيك. والنبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة مع أصحابه ومدحوا بالهجرة، لماذا؟ لأنهم تركوا ديارهم وأموالهم لماذا؟ لله عز وجل، فمدحوا وجعل هذا الفعل من أعظم الأفعال، وجعل المهاجرون هم أفضل الناس، لأن من الصعب على الإنسان أن يترك بلده وماله وأبنائه طاعة الله عز وجل، فكيف إذا كان الإنسان الحمد لله ما يترك بلده وإنما يترك جاه يسير يذهب ويأتي، أو يترك مالا يسير يدخل عليه من هذا أو هذا لأجل الحق؟ الإنسان يقبل بالحق ويأخذ به حتى لو أخذ من الدنيا، أخذ منه من الدنيا ما أخذ، لأن هذا واجب عليك، واجب عليك أن تقبل الحق وأن تأخذ به، كما قيل لبعضهم كان رأسا في البدعة فقالوا يا هذا أرضيت أن تكون ذنبا معهم؟ يعني كنت رأس في البدعة ويتبعك الناس وكذا وكذا، والآن تركت بدعتك وصرت عامة الناس، قال أن أكون ذنبا في الحق خير من أن أكون رأسا في الباطل، لأن رأس الباطل يتبعون الناس فأخذ آثامهم وشرورهم ويحاسب عليهم، يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرهم. لكن لما أصير ذنب في الحق كما تقول الحمد لله كفاف، لا لي ولا عل إن أجلت وإلا لم أحمل آثام من سواي. وهذا قليل من الناس يعني من يفعله ويترك الباطل لأجل دين الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقد بقلبه فإذا هو لا يعرفه يكون موافق الناس على ظاهرهم، يعني البلد عندنا ما يفعلون يفعل معهم، ما يعرف التوحيد ما هو، فقط مع الناس، وإذا وقع الناس في الشرك مع الناس في الشرك، هو معهم في كل حال لكن ما يفهم ما هو هذا التوحيد، ما هي أصول التوحيد، ما هو الشرك، ما هي أصول الشرك. قال رحمه الله تعالى ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأخذ أعظم ممن يتكلم بكلمة أو لأحد أو مدارات لأحد أو مدارات لأحد لأخذ أعظم أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. نعم، هذه الآية يقول عليك أن تفهمها فهما جيدا، وهي قول الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أن بعض الذين غزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا كفروا بسبب كلمة قالوها على سبيل الضحك والمزاح، يقطعون بها الطريق كما يقولون يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، يعني كلمة نقطع بها عنا الطريق أو عناء الطريق، سفر ومفازة من المدينة إلى تبوك يسيرون الليالي والأيام في شدة الحر، كانوا يمزحون في الطريق يصيب الإنسان الملل، فلم يعذرهم الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذا كان الإنسان يكفر بهذه الكلمة التي قد لا يكون يقصد معناها وإنما يقولها مزاحا، فيعني فما ظنك بالإنسان الذي يتكلم بكلمة يدير إداري فيها الناس أو يراعي خواطرهم؟ فهذا أعظم وأعظم. وأهل العلم يقولون أن كلمة مثلا أن بعض الصحابة أن الأولى التعبير بها أن بعض الناس، لأن الصحابة لا يذكرون يعني إلا في سياق الثناء والمدح، لكن قد يقال مثلا أجا رجل قال لرسول الله كذا وكذا، فلا يقال عن أنه صحابي في هذا الباب، هو صحابي قد يكون، لكن ما يذكر كلمة الصحابة إلا على وجه الثناء والمدح، واضح؟ لكن عند سياق قصة أو أمر يقال بعض الناس قال كذا أو أعرابي قال كذا، مع أن هذا الأعرابي صحابي لأنه لقي النبي وآمن به، لكن يقال أعرابي من باب أنه تصرف هذا التصرف. وهؤلاء الله أعلم هل هم رجعوا أو قبلت توبتهم، الله أعلم في هذا. فإن لم تقبل توبتهم وبقوا على حالهم فإنه لا يسمون الصحابة لأنهم ارتدوا، ولا يسمى الصحابي صحابي إلا من لقي النبي حال حياته مؤمنا به ومات على ذلك وإن تخلل ذلك ردة، فإن تابوا تاب الله عليهم فهم يسمون صحابة. نعم. قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. يعني الله سبحانه وتعالى قال: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الحالة فقط يجوز الإنسان أن يفعل الكفر أو الشرك أن يكون مكرها، أما بقية الأصناف الله عز وجل كما قال الله عز وجل: ولكن من شرح بالكفر صدره فهؤلاء استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. يقول: فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا، خاف منهم قالوا لا ترى حل بنضربك أو نحن سنمنعك من هذه الوظيفة أو سنقطع الرزق عنك إلا أن تكفر، فقال: أكفر ولا تقطعون الرزق عني، هذا خوف لا يعذر به. هذا الشرك لا يعذر به حتى لو قطعوا رزقه، لأن رزق الله عز وجل. أو طمعا في دنيا قال: نعطيك المنصب الفلاني لكن اسجد أو اذبح للولي أو افعل شركا من الشرك الذي يدعون إليه الظاهر، فهذا لا يعذر أنه يعني يطمع في شيء من الدنيا، كما فعل هرقل طمع عظيم الروم، قيصر عظيم الروم طمع في الملك فباع التوحيد لأجل الدنيا، فما عذره الله عز وجل. أو مدارات لأحد يداريهم فيفعل ما يريدون حتى لا يغضبون عليه أو لا يهجرونه أو لا يمتنعون عن مكالمته فيوافقهم فيفعل الكفر، هذا لا يعذر عند الله عز وجل. أو مشحة بوطنه قالوا: إما أن تشرك أو مثلا نخرجك من هذه البلاد، ما نبقيك في هذه البلاد، قال: خلاص أشرك ولا أنكم تخرجون من بلدي، هذا ما يجوز، حتى لو خرجت من بلدك أخرج كما خرج الصحابة رضي الله عنهم، خرجوا رضي الله عنهم وما كفروا بالله عز وجل، وما فعلوا هذا الأمر، باعوا أوطانهم لله سبحانه وتعالى. قال أو أهله، قالوا لن نعك من أهلك إلا أن تشرك، سواء أهل أم وأب أو سواء زوجة. قالوا لو قالوا له إما أن تشرك أو تطلق زوجتك زين، أو مثلا نمنعك من زوجتك أو أنها لا تريدك، أنها تريد الطلاق منك إن لم تشرك، فهذا لا يوافقها على ما تريد، لا يوافق على ما تريد حتى لو طلقها وبقي على التوحيد، لأنه ما يعذر في هذا. قال أو ماله أو عشيرته، قالوا نأخذ مالك أو تشرك، المال بدل المال، يذهب المال ويأتي المال من الله عز وجل، لأنه ملك لله سبحانه وتعالى، لكن ما تفق التوحيد ولا تشرك بالله عز وجل. لأنك لو أنك رضيت بالشرك، هؤلاء الذين استحبوا الحياة الدنيا صح ولا لا، هو أحب الدنيا وقدمها على دين الله عز وجل، أو بعاه على وجه المزح، قال خلاص أنا يضحك فقام فسجد للصنم، هذا ما يجوز، هذا من الوقوع في الكفر، نسأل الله عليه السلام، كالذين مزحوا في الكلام على النبي عليه الصلاة والسلام أو لغير ذلك من الأغراض، أيا كان الغرض سميه ما تشئت أن تسميه إلا المكره، هذا معذور عند الله عز وجل، كحال الصحابة الذين أكرهوا لما عذبوا فأكره واحد منهم ليشتم النبي فشتم النبي، عذرهم النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم أكرهوا، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان كعمار بن ياسر وغيره. نعم. قال رحمه الله: فالآية تدل على هذا من جهتين، الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. يقول معلوم إلا من أكره، فاستثنى الله من المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل والكلام والفعل، لا عقيدة القلب فلا يكره عليها أحد. في إنسان يكرهك على ما في قلبك، يقول أنت في قلبك لا بد تكفر بمحمد، مستحيل تقول نعم أنا خلاص كفرت بمحمد، لكن قلبك ما يكفر به، مؤمن به فترضيه بلسانك. الفعل لو قيل لك اشتم الرسول وأنت مكره لذلك تعذب ويعني تساق إلى الموت، وإلا قل هذه الكلمة، فإنه يقول هذه الكلمة بلسانه لكن في قلبه مقر بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يرضى بهذه الكلمة، واضح؟ فهذا لا يكره على الاعتقاد، إنما يكره على الفعل والقول، يفعل مثل يسجد لصنم فهذا مكره، أو أنه مثلا يقول يتكلم بلسانه فهذا مكره، أما عقيدة القلب فلا يكره عليه أحد من الناس. نعم. قال رحمه الله: والثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة على الدنيا، استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فهذا فيه قل فصرح أن العذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين، قد يكون الرجل منهم يحب الدين ويحب أهل الدين ويواليهم ويناصرهم، لكنه أراد شيئا من الدنيا، أراد شيئا من الدنيا ولا يريد أن يترك مثلا عادة آباء وأجداد كما فعل أبو طالب: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان بنية دينا، لولا المعابة وحذار مسبتي لوجدتني سمحا بذاك مدينا، خشي أن يسب ويشتم فاستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فما نفعه حبه للرسول عليه الصلاة والسلام أو نصرته للنبي أو عدم بغضه لدين الله عز وجل، ما نفع ذلك إلا في تخفيف العذاب فقط، وإلا فهو في النار صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد لا يترك الدين يعني بغضا فيه، لكنه يريد شيء من الدنيا فما ينفع هذا، نسأل الله عليه وسلم. وهنا في مسألة التي قبلها أن الإنسان لا يكره على العمل اعتقاد، قد يقول قائل: وقصة الرجل الذي قاله قرب ولو ذبابا كيف، لماذا لم يرضى؟ نقول: هذا الرجل لم يأخذ بالرخصة وإنما أخذ بالعزيمة. وقد يكون الرجل الأول لم يكره أصلا لم يكره أصلا وإنما قال قرب فوافقه، ولم يقصد الموافق، لم يقصد الشرك ابتداء لكنه قصد الشرك بعد ذلك، وافقهم على أهوائهم ليعطى شيء من الدنيا أو ليمر من هذا المكان، فكان قد وقع في الشرك لأجل موافقة أهوائهم. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم ممن استمع قلبه واتبع أحسنه، وأن يختم لنا إياكم بالتوحيد، وأن يجعلنا إياكم من أهل التوحيد، وأن يجنبنا إياكم الشرك الكبير والصغير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.